بيقولوا الكون جاء بالصدفة دون أن يصنعه أحد. بالصدفة لما ربنا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، السلخ ده ان جلدة الدبة تتشال منها، الجلدة دي قشرة رقيقة قوي قوي قوي. يا رب ده النهار ده انا لما بقف في النهار كده وابص للسماء يتهيالي ان النهار ده لحد السماوات كلها طالع. العلماء لما صوروا النهار بالسفن الفضائية كان منظر مذهل ومعجزة من معجزات القرآن، لقوا ان النهار ده طبقة رقيقة جدا، طبقة 100 كيلو متر، يعني 1% من ارتفاع الكرة الارضية بس هو اللي نهار، والباقي كله في الغلاف في الجو ليل وبره الارض ليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. القمر ذكر في القرآن 27 مرة. العلماء لما تدبروا لقوا ان دورة القمر حوالين نفسه بتاخد 27 يوم. سبحان الله، مين اللي مرتب ده؟ ما نفدت كلمات الله. القمر لما العلماء طلعوا له لو القمر ده متقطع متقطع حفر حفر حفر، قالوا ليه؟ قالوا من الشهب والنيازك نازله مقطعاه. قالوا لا، طب امال الارض ما اتقطعتش ليه بالشهب والنيازك؟ قالوا لان القمر ملوش غلاف جوي ما بيحموهوش من الشهب ويحرقها، انما الارض لها غلاف جوي. من غير الغلاف الجوي كانت السماء رجمتنا وحرقتنا كلنا. طب لو مفيش قشرة ارضية تحت رجليكي، تحت القشرة الارضية دي الارض حمم بركانية ملتهبة، فوق القشرة الارضية الارض جنة غناء بكل الالوان الطبيعية. الفارق ما بين ان جهنم المقادة تحت رجلينا والجنة اللي حوالينا هي القشرة دي. من غير القشرة دي كنا اتحرقنا كلنا ولعنا. لو ما كانتش الارض بتدور، لو كانت الارض زي كوكب الزهره كده، كوكب الزهره نصه مقابل للشمس على طول ونصه بعيد عن الشمس، فنصه فرن اللي قصاد الشمس والنص التاني ثلاجه، نصه ليل دايم اللي بعيد عن الشمس ونصه نهار دائم. لو كانت الارض ما بتدورش كنا بقينا كده. لو كانت الارض مش مايله 23 درجه محورها مايل، ما كانش بقى فيه ربيع في الحياه، ما كانش بقى فيه صيف وشتاء وربيع وخريف، ما كانش التنوع الجغرافي المذهل ده بقى في الكره الارضيه، وتنوع النباتات وتنوع الحياة وتنوع الجمال وتنوع الأزهار. تمييلة يا رب، أنا حاسس إن عقلي هيطير يا جماعة. تمييلة يا رب، تمييلة بس يا بديع السماوات والأرض. الأرض لو كده بس كروية بس ما بتدورش كان بقى نصها ليل دايم ونصها نهار دايم زي كوكب الزهر. طب لو كانت واقفه كده بتدور بس واقفه، لو ما كانتش متميله ما كانش بقى في الفصول الاربعه. يعني يا رب تميله كده وبس، عملت كل التنوع الابداعي على وجه الارض ده يا رب. ايه الابداع ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه يا رب ده؟ ما اجمل اليقين فيه. الله، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى.